بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في العمرة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. قال: وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك، وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه. وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العمرة جائزة لأهلها وليس فيها لعقبه. وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة جائزة لأهلها. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا مات المعمر فهو لورثته وإن لم تجعل لعقبه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب في جامعه، باب في العمرة. والعمرة هي مأخوذة من العمر، وهي العطية التي نص فيها على أنها للإنسان عمره، لأن يقول أعمرتك كذا، أو يقول عن لك ولعقبك. وهذه تسمى العمرة، وقد كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام وأثبتها على هذا الوجه الذي تكون فيه من جملة المال الذي يجري فيه الميراث. إذا قال لك ولعقبك، أو قال هي عمرة لك، ولم ينص على أنها ترجع إليه بعد وفاته، فإنها تكون مثل الأولى. وأما إذا نص على أنها تكون ترجع إليه فهذه تكون مثل العارية، وهي من هبة المنافع. وفي الحالتين الأوليين، وهي التنصيص على أنها له ولعقبه، أو أنها له دون أن ينص على أنها ترجع إليه بعد موته، هي تملك للمنافع، تملك للأعيان والرقاب، ولهذا يجري فيها الميراث، بمعنى أنه استحقها وأنه تكون له ولعقبه من بعده، يرثونها كما يرثون صغر ماله. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول أن يقول لك ولعقبك، والثاني أن يقول أنها لك عمرك ولا ينص على أنها ترجع إليه، والثالث أن ينص على أنها ترجع إليه في الحالتين الأولين أنها تكون كي أجري فيها الميراث ويكون من قبيل تملك الأعيان، وأنه إذا نص على أنها ترجع إليه بعد موته أو للمعمر المالك الأول فإن هذا يكون من قبل هبة المنافع وليس من قبل هبة الأعيان. وقد أورد أبو عيسى حديث سمرة بن جندب وحديث جابر رضي الله تعالى عنه، وحديث جندب وحديث سمرة فيه الحسن عن سمرة وهو مدلس، ولكن بكون الحديث له شاهد أو جاء من غير سمرة بل جاء عن جابر رضي الله عنه يدل على أن حديث سمرة أنه يعتقد بما له من الشواهد، وإلا فلو كان الأمر لم يأتي من غير هذا الطريق فإنه يكون من قبيل رواية الحسن عن سمرة التي لا تعتبر ثابتة ولا يوجد التصديق بالسماع، لكن لما كان الحديث جاء من طرق صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما دل على أن الحديث ثابت، وذلك بالشواهد التي جاءت تؤيده وتدل على ما دل عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزلم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. ابن أبي عدي. ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وقتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والحسن ابن أبي الحسن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وسمرة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه من أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة. وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر صحابة الحديث. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بن الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير. وابن الزبير عبد الله بن الزبير أحد العباد له أربعة من الصحابة، وأخرج حديثه وأصحابه كتب الستة. ومعاوية. ومعاوية ابن أبي سفيان أخرج له أصحابه كتب الستة. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق بن موسى وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن بن عيسى ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرة ذكره. وقال وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري. معمر هو ابن راشد الازدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه. وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها وليس فيه لعقبه. العمرة جائزة لأهلها وليس فيه التخصيص على عقبه، ولكنها تكون للمعمر إذا كان نص على العقب أو سكت ولم ينص، ولكنه لم ينص على أن ترجع إليه بعد موت المعمر فإنها تكون يجري فيها الميراث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقبة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا ولم يرفع، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة، فأجازوا العمرة ولم يجيزوا الرقبة. قال أبو عيسى: وتفسير الرقبة أن يقول هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. وقال أحمد وإسحاق: الرقبة مثل العمرة، وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. ثم ذكر بعد ذلك الرقبة وهي قريبة من العمرة، بل قيل إنها مثل العمرة، وذلك أن من أرقب ويعطي شيئا يعني حياته ولم يصل على أنها ترجع إليه بعد موت المرقب، فإنها تكون مثل العمرة، أنه يجري فيها الميراث، يجري فيها الميراث، وهو كما جاء في الحديث جائزة لأهلها، يعني أنها حق ثابت لمن أرقب، كما أن العمرة حق ثابت لمن أعمر، وذلك أنه يجري فيها الميراث إلا إذا نص على أنها عند موت المرقب أو المعمر فإنها ترجع إلى المرقب والمعمر، لأنها بذلك تكون من قبيل هبة المنافع وليست من قبيل هبة الأعوان. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن داود بن أبي هند. داود بن أبي هند هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن فضل المكي صديق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلح بين الناس. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا ترجم باب ما جاء أن الصلح جائز بين المسلمين. الصلح هو الإصلاح بين المختلفين والتوفيق بينهم، وذلك مما جاء الكتاب والسنة في الحث عليه والترغيب به. قال الله عز وجل: خير فيه كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا الصلح إذا كان لا يترتب عليه تحريم حلال أو تحريم حرام فإنه جائز، وكذلك الشروط التي تكون بين المسلمين في معاملاتهم إذا لم تكن مشتملة على تحريم حلال أو تحريم حلال أو تحليل حرام فإنها معتبرة وسائغة. وقد أورد أبو موسى حديث عمرو بن عوف، حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما وحرم حلالا، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا. وهذا فيه بيان أن الأصل هو الجواز في الشروط وفي الصلح، إلا إذا ترتب على ذلك تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فعند ذلك لا يصح مثل هذا الصلح ولا يصح مثل هذا الشرط الذي بني على أمر غير سائر. والحديث في إسناده كثير، بن عبد الله وهو ضعيف, والترمذي صححه وقد انتقد عليه تصحيحه مع أن فيه كثير بن عبد الله, واعتبر عنه الحافظ قال لعله اعتبره بكثرة طرقه, وهو لا شك معناه صحيح ومستقيم ولا إشكال فيه من حيث المعنى. وبعض أهل العلم قال إن طرقه المتعددة يرتقي بها إلى أن يكون من قبيل الثابت المعتبر الذي يعول عليه لا سيما ومعناه ثابت وواضح في من يعني في ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحث على الإصلاح بين الناس. وإذا كان ذلك الإصلاح مبنيا على مخالفة للشرع فإن مخالفة الشرع إذا وجدت فإن ذلك يكون ممنوعا, سواء كان ذلك الصبح في تحريم حلال أو تحليل حرام, وكذلك الشروط هي أيضا من هذا القبيل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة من النسائي. عن أبي عامر العقدي. عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن كثير بن عبد الله. عن كثير بن عبد الله وهو ضعيف أخرج له خارج القراءة. خارج القراءة. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه هو مقبول أخرج له. خرج القراءة أبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في جزء القراءة والترمذي. وأبو داود. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده. عن جده عمرو بن عوف وهو صحابي أخرج له. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال: ما لي أراكم عنها معرضين, والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: وفي الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, والعمل عليه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, وبه يقول الشافعي. وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره, والقول الأول أصح. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في الجار الرجل يضع على حائط جاره خشبا. باب في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. هذه الترجمة فيها المعاملة بين الجيران, وأن يكون بعضهم يحسن إلى بعض وينفع بعضهم بعضا في وجوه مختلفة. وفي هذه الحالة التي جاءت في حديث أبي هريرة, وهي أنه إذا احتاج إلى أن يضع خشبا له على جدار جاره الذي أقامه جاره بمفرده دون مشاركة الجار له في إقامة الجدار, فإنه لا يمنعه إذا استأذنه, وإنما يمكنه من ذلك يعني حيث لا ضرر. وأما إذا كان الجدار يعني ضعيفا ويعني يؤول أو يؤدي ذلك إلى السقوط فليس له أن يعمل ذلك. وأما إذا كان قويا ويمكن يضع عليه الخشب ولا يتأثر الجدار بحيث يكون عليه من الجانبين, من جانب المالك ومن جانب الجار فإنه ليس له أن يمنعه إذا استأذنه. وهذه من الحقوق والمنافع التي تكون بين الجيران. وهذا كما قلت كان أحد الجارين هو الذي استقل ببناء الجدار وانفرد به. أما إذا حصلت المشاركة في بنائه أو كان الجار بنى جارا بجوار جاره فهذه ليست من المسألة التي جاءت في الحديث في شيء، لأن هذه مستقلة فيما مختصة فيما إذا كان الجدار لأحد في مال فلا يمنع جاره إذا استأذنه بوضع خشبه عليه. وكما قلت هذا فيما إذا كان لا يترتب على ذلك مضرة لأن يكون الجدار ضعيفا، وإذا حصل الحمل عليه من هنا ومن هنا يؤدي إلى الانهيار وإلى السقوط، فإنه لا يحصل أو يمكن من الانتفاع الذي يؤدي إلى الضرر بصاحب الحق وصاحب الملك. وأبو هريرة رضي الله عنه حدث بهذا الحديث فطاطع الناس رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمي أن بها بين أكتافكم، يعني أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت عنه وأنه يعلنها ويلقوها بينهم ويعلنها بينهم ويبينها لهم. وهذا يبين ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ السنن وتحملا وأداء، وأنهم يتحملون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤدون إلى غيرهم من الصحابة والتابعين حيث يبلغ كل منهم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة ولا حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين جعلهم الله واسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كل من جاء بعدهم، لأنه لا يصل لأن غيرهم لا يصل إلى الحق والهدى إلا من طريقهم، لأنهم الذين حفظوا الكتاب والسنة وتلقوهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوهما للناس فأدوا ما أنيط بهم على التمام والكمال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن الأعرج. عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. قال وفي الباب عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس أحد العباد الأربعة رضي الله تعالى عنهم. وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجمع بن جارية أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد. قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد. قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك. وقال قتيبة: على ما صدقك عليه صاحبك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب باب يمينك اليمين على ما يصدقه صاحبه اليمين على ما يصدقه صاحبه يعني أن من طلب اليمين من شخص فإنه يحلف على الشيء الذي يريده صاحبه والذي يصدقه على صاحبه وعليه صاحبه يعني أنه لا يوري أو يأتي بشيء ينوي غير الذي يريد منه صاحبه أن يحلف عليه وهذا مثل الحلف عند القاضي في الخصومات فإن الحلف يجب على الحالف أن يحلف على الشيء الذي استحلف عليه دون أن يتأول أو يوري فإنه لابد أن تكون في هذه الحال على ما يصدق به صاحبه وهو الذي حلف من أجله أما إذا كان استحلفه ظالم على شيء ليس من حقه أن يستحلفه عليه وأراد أن يوري فإن له ذلك لأن هذا الصاحب الذي استحلفه ليس محقا وإنما هو ظالم فإذا تخلص منه باليمين وورى بها بأن أراد شيئا غير الشيء الذي يريده المستحلف وهذا هو التورية فإن ذلك جائز وسائغ لأن فيه حصول الحلف وحصول التورية التي بها يكون الإنسان حلف على شيء يعنيه وإن كان صاحبه الظالم يعني شيئا خلاف ذلك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقها عليه يصدقك عليه صاحبك أو على ما صدقه عليه صاحبه والحديث يعني في إسناده رجل متكلم فيه ولكنه جاء في صحيح مسلم فإذا حيث تكون اليمين متوجهة يعني من غير أن يكون هناك ظلم فيها ويعني مثل ما يكون عند القاضي فإنها على ما يصدق عليه صاحبه والشيء الذي يريده المستحلف وأما إذا كان فيها ظلم والإنسان أراد يتخلص من الظلم بأن يوري فإن التورية سائغة وجائزة ولا مانع منها قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قتيبة أحمد ثقة أخرج أصحابه في الستة أحمد بن منيع مرة ذكره عن هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عبد الله بن أبي صالح هو لين الحديث لين الحديث أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبيه أبو صالح السنان الأكوان ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي هريرة مرة ذكره وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف نعم هذا هو التفسير الذي ذكر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا الطريق 7 أذرع قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث وكيع قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح وروى بعضهم عن قتادة وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ ثم أورد أبو عيسى بابا في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل إذا اختلف فيه كم يجعل يعني كم ذراع يجعل عليه في الطريق وهذا فيما إذا كان اختلف في مقدارها بين أصحاب الأملاك المتقابلين، يعني بحيث يكون ملك هذا مقابل لهذا، وأراد كل واحد منهم أن يتوسع لأن يضيق الطريق وأن يكون الطريق ضيقا، فإنه يجعل سبعة أذرع، وهو الذي كان في ذلك الوقت يمكن معه دخول الأحمال يعني على الإبل، وبحيث تدخل وتبرك وينزل ما على ظهرها من الأحمال، فيكون يعني على هذا النحو. وهذا يختلف في كل زمان بحال الناس، مثل الآن يعني لما كثرت السيارات يحتاج إلى أن السيارات تقف ويكون لها مواقف في الجوانب، وأن يكون السيارات يعني تأتي ويكون لها مسارات للذاهب والعائد، فتجعل الطرق على حسب حاجة الناس، على حسب حاجة الناس وحاجة الأسواق والمرور بها ووقوف السيارات بجانبها ومع وجود عرصها يمشي عليها المارة، فيختلف باختلاف الناس. ولكنه كان في مضى يعني يجعلون أجل في الحديث أنها سبعة، على اعتبار أن هذه السبعة يكون فيها مجال لدخول الأحمال على الإبل ونزولها وبروكها من أجل أن ينزل ما على ظهرها. فبين عليه الصلاة والسلام أنه عند الاختلاف تكون سبعة أذرع، وأنه ليس لأحد أن يعتدي على هذه المسافة أو هذا المقدار بأن يضيقه وأن يسيء إلى الناس فيه، بل يترك للمارة ولا يمكن أحد من السيطرة عليه والاختصاص به وإلحاق الضرر بالناس. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وكيع. وكيع بن جراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المثنى بن سعيد الضبعي. المثنى بن سعيد الضبعي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن بشير بن نهيك. قتادة مرة ذكره بشير بن نهيك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. قال حدثنا محمد بن بشار. أحمد بن هشام ملقب من دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي. وبشير بن كعب العدوي هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال: ما كان الولد صغيرا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه. هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة، وهو مدني، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وخليف بن سليمان. خليف بن سليمان. خليف بن سليمان. نعم. أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. بين نعم أبويه إذا افترقا، يعني إذا حصل بينهما فرقة في الطلاق وكان بينهما ولد، فمن يتبع؟ هل يلحق بأمه فيكون معها أو يكون مع أبيه؟ الأم أولاده ما دام صغيرا لتقوم بحضانته، وإذا بلغ سن التمييز فإنه خير بين أبويه، فإن اختار أن يكون مع أبيه كان معه، وإن اختار أن يكون مع أمه كان معها. وقبل ذلك فإنه يكون مع أمه لأنها حيث تقوم بحضانته والعناية به في صغره، لأن هذا من شأن الأمهات ومن شأن النساء، ويمكن أن يقال أيضا أن الأبوين يعني ينظر في حالهما، وإذا كان بقاء الولد عند أحدهما وهو سيء ويترتب على عليه السوء فإنه ينظر في على حسب المصلحة ويكون الولد مع الأصلح، وإذا كانوا متساويين ولا ليس هناك فرق بين هذا وهذا وكل يدعي وكل يريد فإنه إذا بلغ 7 سنين فإنه يخير بين أبيه وأمه، فإن اختار أن يكون مع أبيه كان معه، وإن اختار أن يكون مع أمه كان معها. قد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه انتهى؟ نعم. أن خير غلاما بين أبيه وأمه، وهذا كما هو معلوم يعني إذا بلغ سن التمييز، وأما إذا كان صغيرا يعني أن يعني يكون قبل ذلك فإن أمه أولى به من أبيه، لأنها هي التي تقوم برعايته وبالعناية به وبمراعاة نظافته، مما يعني لا يتأتى في الغالب إلا من النساء. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زياد بن سعد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي ميمونة وهو ثقة أخرج أصحاب السنن عن أبي هريرة. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر وهو رافع بن الحكم وهو أخرج له عبد الحميد بن جعفر اللي في التهذيب عبد الحميد بن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن راف أما الذي ذكر المبارك فوري في التحفة فإنه نص على أنه الحكم بن سنان أو رافع بن سنان إذن لا يكون للحفيد رواية، لأن عبد الحفيد لا يوجد عبد الحميد بن رافع بن سنان، لا بس الكلام على الجد بناء على كلام رافع بن سنان صحابي أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. أين هذا هو ما يستقيم مع رواية الحفيد يعني جد عبد الحميد بن جعفر؟ إذا كان جد رافع بن سنان يعني الصحابي هو جده رافع بن سنان عبد الحميد ابن جعفر ابن رافع الموجود في كتب الستة في التقريب عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع لا ثاني هذا اللي هو ابن سنان ما يوجد يعني ماء الحفيد هذا لا يوجد رجل يقال عبد الحميد بن جعفر. وش قال صاحب الكعبة؟ قال رواما ما قال يعني عبد الحميد بن جعفر بن رافع عن أبيه عن جده. عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده وصرح باسم جده قال رافع بن زناد. وهو بالإسناد قال عن أبيه عن جده عندنا؟ لا هو عندنا عندنا هو جد جد عبد الحميد بن جعفر. أيوه. يعني إذا كان عبد الحميد بن جعفر بن رافع فإذا الصحابي هو رافع عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحميد. لا هذا غير هذا الثاني اللي هو ابن سينا. أما هذا يعني إذا كان جدي يكون جدي الحكم يصير قد ينسب إلى الجد الأعلى. نعم قد ينسب إلى الجد الأعلى يمكن. بس إذا كان رواية عن أبي عن جده يعني إذا كان جده على بعيد يعني ما يكون فيه اتصال إذا كان جد بعيد. أن الآن هذا الإسناد يقول أخرجه أبو داود في الطلاق اللي هو عبد الحميد والنسائي في الفرائض عن عبد الحميد بن جعفر في رجال كتب الستة. عبد الحميد بن جعفر ما يوجد إلا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن حكم بن رافع. لكن في أبي داود يعني نص على الجد في الإسناد هو ما قاله. هذا كله يعني أقول نتجاوزه. يعني هذا من جملة الذين رووا أو الذين جاء عنهم من الصحابة. قال هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة هو مدني وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفوليه بن سليمان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قال في الباب عن جابر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب في الوالد يأخذ من مال ولده. باب في الوالد يأخذ من مال ولده يعني أنه لما كان الوالد يعني هو أصله وهو سبب وجوده فيكون له حقا في مال ابنه. ولكن هذا لا يكون على وجه يلحق الضرر بابنه لأن الأب مالك والابن مالك. فلو مكن الأب مطلقا لكان الولد يخرج من ماله بتسلط أبيه على ماله ثم يبقى مفلسا ليس معه شيء. قالوا وقد جاء أن المال عندما يموت الولد وله أولاد فإن الأب لا يأخذ أكثر من السدس والأولاد يأخذون ما بقي بعد أن يكون هناك أصحاب فروض آخرين. فهو يدل على أن له أن يأخذ وله أن يستفيد منه لكن لا على وجه يجحف بولده ويستولي على ماله كله أو أغلبه وإنما له حق في مال ابنه لأنه من كسبه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير ما إن أطيب إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ومعنى ذلك أن الإنسان كما يستفيد من ماله يستفيد من مال غيره من مال ولده لأنه من كسبه ولأنه سبب وجوده ولأنه أصله. ولكن هذا على وجه كما عرفنا لا يضر بالأب وبأولاده بالإبن وبأولاده وبمن تلزمه مؤونته، ولكن أباه له حق وكذلك أمه أيضا مثل أبيه في هذا الحكم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الأعمش الأعمش بن منيع بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عمارة بن عمير عمارة بن عمير ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عمته عن عمته أو أمه وهما لا تعرفان. عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن المؤمنين رضي الله عنها. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يكثر له الشيء ما يحكم له من مال الكافر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما في قطعة، فضربت عائشة رضي الله عنها القطعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذه ترجمة باب في من يكثر له الشيء ما يحكم له من مال الكافر. في من يكثر له شيء ما يحكم به له من مال الكافر، يعني إذا كثر شخص لآخر يعني شيئا فما الذي يلزم على الكاسر وما الذي يحكم عليه في مقابل ما كسره. أورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه قصعة فيها طعام وكان عند عائشة فضربت عائشة القصعة فكسرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تعطى المكسور لها من الكاسرة صحفة سليمة فتكون هذه المكسورة عند التي كسرتها. وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام إناء بإناء وطعام بطعام، فقوله صلى الله عليه وسلم إناء بإناء هذا هو الذي حصل فيه الحكم وحصل فيه التعويض عن الذي حصل فيه الكسر بأن أعطيت صحفة الكاسرة بدلا من صحفتها المكسورة. وأما قوله طعام بطعام فهذا فيه زيادة البيان وزيادة الإيراح، لأنه ليس هناك طعام بدل بطعام، ولكن هذا من الزيادة على الشيء الذي أنيط به الحكم، وهو من جنس هو الطهور وماءها الحل ميتته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء وأجاب عن السؤال وزاد عليه، وهنا ذكر شيئا يكون فيه التعويض وزاد عليه ذكر الطعام، فدل هذا على أن أي شيء يعني يحصل إتلافه من غير فإن المتلف فإنه يعوض من مال المتلف بمثله أو بقيمته إذا كان متقوما يعني حيث يعني لا يكون له مثل يطابقه تماما. فذكر الطعام مع الإناء هو من الزيادة في بيان الحكم، وهو زيادة على المحكوم على الشيء الذي هو محل الحكم الذي هو القصعة التي عوض عنها في قصعة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود الحفري. أبو داود الحفري وهو عمر بن سعد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. الحفري نسبة إلى محلة في الكوفة. نسبة إلى محلة في الكوفة. عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة بن فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. قال أبو عيسى وهذا حديث غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري، وحديث الثوري أصح. اسم أبي داود عمر بن سعد. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار صحفة فضاعت فضمنها. وقال الترمذي أن هذا غير محفوظ، وأن المقصود هو الأول، وأن ذلك إنما هو ترميم نتيجة للكسر الذي حصل من عائشة، وأنه قال يعني أن المقصود هو ما جاء في حديث الثوري وهو الأول الذي فيه كون عائشة رضي الله عنها لما كسرت الصحفة أخذت صفحتها السليمة وأعطيت للمكسور صفحتها، فيكون الحديث في كون الرسول صلى الله عليه وسلم استعار صحفة وأنها يعني فقدت أو ضاعت وأنه صلى الله عليه وسلم ضمنها يعني يكون غير صحيح. وفي إسناد الحديث رجل ضعيف. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن سويد بن عبد العزيز. سويد بن عبد العزيز هو ضعيف. ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن حميد عن أنس. عن حميد عن أنس. نعم. يقول لماذا لا يقال إن قوله طعام بطعام هو بيان لأن يعوض الطعام الذي في الإناء مع الإناء، لأنها أهدت له طعاما في صحفة. معلوم أن الصحفة هي يعني وعاء الطعام، والطعام أهدي وقد وصل إلى المهدى إليه، ولكنه انكسر يعني بعدما كسرت الصحفة فلا يعني يكون مضمونا لأنه هدية، وإنما الصحفة هي التي ملك المهدي ويعني سيرجع إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال طعام بطعام لبيان أن الحكم في الصحفة وفي غيرها سواء، وأن من أتلف طعاما يضمن طعاما، ومن أتلف أي شيء فإن حكمه حكم إتلاف تلك الصحفة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني، فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ 15. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير. وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع: فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: يرون أن الغلام إذا استكمل 15 سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل 15 فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق: البلوغ 3 منازل: بلوغ 15 أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب حد بلوغ الرجل والمرأة. باب حد بلوغ الرجل والمرأة، يعني أن من كان صغيرا غير مكلف متى يكون كبيرا مكلفا، متى يبلغ سن التكليف، وما هو الحد الفاصل بين الصغر الذي لا تكليف معه والذي رفع القلم فيه عن الصغير حتى يبلغ، ما هو حد البلوغ الذي يرتفع فيه الصغير إلى أن يكون الصغير غير المكلف إلى أن يكون كبيرا مكلفا. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أورده مصنف أن ابن عمر رضي الله عنه عرض وهو ابن 14 سنة ليكون في الجهاد مع المجاهدين فلم يجزه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عرض وهو ابن 15 سنة فأجازه. فهم من هذا أن الحد الفاصل بين الصغر والكبر وبين الذرية والمقاتلة بلوغ 15 سنة. وهناك شيء قبل ذلك إذا وجد فإنه يحصل به البلوغ وانتهاء الصغر، وذلك بالاحتلام، بأن يحتلم الغلام أو الجارية وهو قبل وهم دون 15 سنة فإنه يحصل بلوغهم بذلك. وكذلك أيضا إذا حصل إنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه يميز بذلك بين الصغير والكبير وبين الذرية والمقاتلة. وقد جاء ذلك في قصة بني قريظة، وأنهم كانوا يكشفون يعني عن يعني عوراتهم، فمن رأوه أنبت فإنهم يعاملونه معاملة المقاتلة، ومن كان دون ذلك يعاملونه معاملة الذرية الذين هم الصغار. وتزيد المرأة الحيض، فإنها إذا حاضت فإنها تكون بلغت في حيضها وببلوغها سن المحيض تكون قد بلغت، فيكون هناك أمور 3 مشتركة بين الرجال والنساء، وهي الاحتلام والإنبات وبلوغ 15 سنة. هناك أمور 3 مشتركة بين الذكور والإناث، فإذا حصل الإنزال والاحتلام أو حصل الإنبات الشعر الخشن حول القبل قبل سن 15 فإنه يحصل البلوغ بذلك من كل من الذكر والأنثى. وإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا وبلغ كل من الذكر والأنثى 15 سنة فإنه يكون البلوغ حصل بذلك. وتزيد المرأة أمرا رابعا يحصل به بلوغها إذا حصل ذلك قبل 15 وهو أن تحيض. نعم. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي. محمد بن وزير الواسطي هو ثقة أخرجه الترمذي. ثقة أخرجه الترمذي. عن إسحاق بن يوسف الأزرق. إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري مرة ذكره. عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو صدوق أخرج له مسلم. الترمذي والنسائي بن ماجه. الترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة. نعم عن سفيان بن عيينة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في من تزوج امرأة أبيه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الأخ عبد الرحمن يفيد بأن عبد العزيز بن أبي سلمة وجده عند البيهقي منسوبا بالماجشون يروي عن شباب بن سوار ويروي هو عن جعفر بن محمد يروي الحديث القضاء بالشاهد واليمين وأن علي رضي الله عنه قضى به في الجزء العاشر يعني روى عن جعفر. نعم نعم. يقول السائل في ماذا تكون العمرة في الأرض أم في كل شيء؟ تكون في الأرض وتكون في النخل تكون يعني في الأشياء الثابتة أما الأشياء المستهلكة فهذه ما فيها عمرة وإنما تكون في رقبة لها منفعة. نعم. ذكر بعض الفقهاء أن العبرة في العمرة بالعمر الشرعي الذي هو 70 سنة فإذا جاوزه المعمر فله أن يطالب ببيته لأنه يقول أعمرتك عمري باعتبار أني لا أجاوز 70. لا هذا غير واضح لأنه يعني أضافه إلى عمره والعمر قد يقصر وقد يطول قد يقصر وقد يطول. هل إذا حلف بالطلاق يجوز له التورية؟ أصلا لا يجوز أن يحلف بالطلاق يحلف بالله عز وجل يحلف بالله عز وجل ولا يجوز أن يحلف بالطلاق. إذا ور المستحلف هل عليه كفارة يمين؟ لا ليس عليه كفارة لأنه يعني الشيء الذي أراده هو صادق فيه الشيء الذي أراده هو صادق فيه وإنما هو يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر. امرأة طلبت من زوجها الطلاق والرجل اشترط عليها أن ترجع ابنه بعد 2 سنين وافقت المرأة على هذا الشرط هل هذا جائز؟ هي حق به ما لم تنكح وإذا كان إذا كان فيها أحد يعني يقوم به مثل أمه يعني أم التي هي جدة الإبن يصح. الحديث الذي ذكرتموه أنت أحق به ما لم تنكحي. نعم. هل هذا يشمل من جاوز سن التمييز فخير ثم اختار أمه فنكح؟ نعم نعم يرجع إلى أبيه. يرجع إلى أبيه. نعم. هل الغلام والجارية في التخيير سواء بعد 7 سنين؟ سواء. الذين يشاركون في الانتخابات يطلب منهم الحلف على الدستور والعمل به فبعضهم يحلف ويوري هل له ذلك؟ إذا كان طبعا الانتخابات يعني هذه يعني لا نعلم لها أساسا في الدين لأنها مبنية على أن الأغلبية يعني ينفذ يعني ما يختارونه وإذا كانت الأغلبية سيئة فإن الذي سيختارونه يكون سيئا فهذه ليست يعني مما جاء في الإسلام وإنما جاءت من الغرب. والإنسان لا يدخل إلا إذا كان الدخول إذا وقعت الانتخابات وصار هذا أمرا لازما وأمرا لا بد منه ويترتب على ذلك أن يتقدم من لا خير فيهم فإذا ابتعد من فيهم الخير معناه الأمر يصير بيد الآخرين ويكون في ذلك مضرة والإنسان لا يحلف إلا على ما هو حق وعلى يعني شيء يوافق الكتاب والسنة، وإما إذا وجد دساتير تخالف الكتاب والسنة فلا يجوز له أن يحلف عليها وأن يلتزم بها، لأن هذا إقدام على أمر محرم. ولكن إذا كان سيقيد ذلك بأن يكون وفقا للشريعة، بأن يقول إذا كان لا بد من الدخول والأمر يتطلب دخوله لحصول المصلحة، فإنه إذا حلف على الالتزام بالدستور يقول وفقا للشريعة الإسلامية، وبذلك يكون كلامه صحيحا. إذا كان الأب يعلم أن كسب ابنه من مال حرام فهل يكون طيبا للأب ولا يتحمل اسم الابن؟ لا، ليس بطيب، وعليه أن يسعى إلى سلامة ابنه من المال الحرام وأن يهتم بوالده، فالابن الوالد يهتم بابنه بحيث لا يدخل عليه إلا حلال، والابن كذلك من جانبه يحرص على أن يكون والده لا يدخل عليه إلا حلال. ولا يقال أنه طيب ما دام الولد اكتسبه، فإن هذا مال محرم إذا كان اكتسبه من طريق حرام، والتنزه عنه مطلوب. ولكن المهم في الأمر ليس كونه يأكل أو لا يأكل، وإنما المهم في الأمر أن يسعى إلى سلامة ابنه من ذلك الشر الذي وقع فيه. هل يجوز شراء قطعة من الأرض بجوار المسجد الذي لا زال تحت البناء؟ تشترى هذه الأرض لتجعل موقفا لسيارات المصلين بالمبلغ الذي جمع من أجل المسجد. لا بأس، لأن مرافق المسجد هي من جملة المسجد، والناس بحاجة إلى أن يوقفوا سياراتهم يعني في أماكن حول المسجد، وإلا فإنهم لا يصلون فيه، يذهبون إلى أماكن يستطيعون أن يوقفوا سياراتهم عندها. فيعني المصالح المسجد الذي أخذ المسجد مثل بيوت المسجد ومثل دورات المياه الخاصة المسجد ومثل المواقف يمكن أن تشترى، إلا إذا كان أحد اشترط على أن يكون هذا الذي فعله أو هذا الذي أداه أن يكون في المسجد، يكون في أرضه أو في بنيانه، فإنه يوفى بالشرط. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.